بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والمعاصي، وكان آخر ما تحدثنا عنه المعاصي المرتبطة بالأتباع والمتبوعين والمترفين الذين هم رأس البلاء أو رأس الحربة الفساد، وكذلك الذين يتبعونه أو الذين يجعلون لهم ذلك السلطان وذلك العلو أو ذلك الاستعلاء. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول شمول العذاب لهؤلاء جميعا، المترفين وأتباعهم، الملأ وأتباعهم، المستكبرين والفقراء المستضعفين الذين اتبعوه وكان في إمكانهم أن لا يتبعوه. ثم ذكر شمول الوعيد الإلهي لهؤلاء جميعا، المترفين وأتباعهم مهما اختلفت مراتبهم في الفساد والإفساد، فقال: فالمترفون بإمكاناتهم بثرواتهم بنفوذهم هم يقودون المجتمع البشري باتجاه جهنم بالإغراء بالمال بالاستقطاب به بنشر الفساد من خلال إمكاناتهم بالدفع بالناس وراء النزوات والأهواء والشهوات والمفاسد بكل وسائل الإغراء. وسائل الإغراء في هذا الزمن كثيرة، برامج إنتاج لوسائل الإعلام، طرق كثيرة ووسائل كثيرة والعياذ بالله. فأولئك ويلحق بهم من يتورط معه. يقول: تقرأ في القرآن الكريم حديثه عن الفاسقين عن المجرمين عن المنافقين، والوعيد للمنافقين يشمل المنافقين الأغنياء والأثرياء والمنافقين الفقراء والمعدمين والبسطاء من المنافقين العاديين جدا، يشملهم ذلك الوعيد في الدرك الأسفل من النار. وبالتالي القرآن ينصح الجميع، لا يقول فقط نظهر فقط كأنه طبقة برجوازية طبقة ارستقراطية ستعذب والباقي كلهم يقولون لهم لا بأس أنتم، ليس كذلك. الله تعالى يتوعد كل من خالف الحق، ويتوعد كل من مارس الباطل أو شجع الباطل أو وقف في صف الباطل. لا يهم، البعض يعيش في حياتهم فقيرا وفي الآخرة يعذب. لا يقول شخص كيف هو فقير، نعم فقير، ولكن كان في إمكانه أن يربح في آخرته ويفلح في آخرته لو أنه جمع مع فقره التقوى والإيمان واتبع أهل الإيمان ولم يخالف ولم يتبع أولئك الذين زجوا به في سوء المصير. ولذلك هذه النصيحة، الله تعالى يحاسب العباد يوم القيامة على أساس أعمالهم، على أساس ما رسخ في نفوسهم، وليس على أساس ثرواتهم والأموال التي كانت لديهم. لأن إذا كانت النفس خبيثة، سواء كانت نفس فقير أو نفس غني، نفس متكبر أو نفس إنسان بسيط. حتى ورد في بعض الآثار الشخص يكتب مستبدا أو يحشر مع فرعون وليس له إلا أهل بيته فقط، أن يمارس العتو والطغيان فقط مع أهل بيته. ولكن هذا الشخص لو أتيح له المجال مثل ما أتيح لفرعون لقال أنا ربكم الأعلى. إذن هذا موجود، هناك من تتاح له مسؤوليات محدودة جدا ولكن يظهر فيها طبيعته الخبيثة. كذلك هؤلاء الذين عاشوا في الدنيا ربما فقراء، ولكن لو أتيحت لهم الفرصة لما قلت جرائمهم عن أولئك المجرمين الكبار. ولهذا ورد في بعض الآثار الناس أربعة، منهم من آتاه الله المال والعلم فهو ينفق من ماله بحسب علمه، ينفق ماله في الأعمال الصالحة بحسب ما يقتضيه العلم. ورجل لم يؤته الله المال ولكن آتاه العلم، فهو يقول لو أن الله آتاني المال لفعلت به مثل ما يفعل فلان، يعني هذا الصالح الذي أنفق ماله في الأعمال الصالحة. قال: فهما في الأجر سواء، لأن كلاهما يعني الأول أنفق والثاني كانت له النية طيبة، لم يكن لديه ولكن كان يتمنى لو أنه كان لديه حتى يفعل ذلك. الله تعالى يجازيه بحسب نيته. قال: ورجل ثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ليس لديه العلم والحكمة، فلذلك أنفق ماله فيما لا يقتضيه العلم، في شهواته وربما في الحرام. ورجل يقول يعني يقول لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول لو أن الله آتاني المال لفعلت به مثل ما يفعل فلان، يعني لا صرفته في أهوائي وشهواتي المحرمة، فيقول هما في الوزر سواء. مع أن ذلك لم يكن كان فقيرا، ولكن يعني كان في نفسه يتمنى لو أتيح له ما أتيح لذلك من المال ليفعل به تلك الجرائم ويحقق به ويفعل به تلك المعاصي. ولذلك يعني العبرة هنا بالخبث الذي ينطلي في النفس أو الذي تصبغ به النفس. ولذلك العاقل ينظر إلى الأمور من هذه الزاوية. هناك ناس فيهم هذا الأمر، حب الجريمة، هو لم يتح له ولكن يحب المجرمين. هناك ناس يحب أمريكا وطغيانها، فإذن هو لا وربما يعيش في منطقة فقيرة جدا، ولكن لأنه كان يحلم أو كانت نيته أو كان هدفه، فالله تعالى يحاسبه بحسب ذلك الأمر الذي كان فيه. ثم ذكر نماذج عما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الإلهي المتعلق بالخلود في العذاب على أحد الذنوب، مثل ما ذكرنا آيات سابقة في بداية هذه في هذا عند الحديث عن الجزاء والمعاصي. ثم قال تقرأ في آيات القرآن الكريم الوعيد على معاص وذنوب محددة من كبائر الذنوب، الوعيد عليها بالنار وبالخلود في النار، مثل أكل الربا، مثل قتل المؤمن عمدا عدوانا، مثل أكل مال اليتيم، مثل المخالفة في الإرث وأكل حق الآخرين، مثل الزنا، مثل الفساد الأخلاقي. الله تعالى يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مثل الصد عن سبيل الله، الكتمان لما أنزل الله من البينات والهدى بالنسبة للعلماء والمتعلمين والمثقفين في المقام الذي يلزم فيه التبيين، الصد عن سبيل الله كذلك من الجرائم الرهيبة التي يخلد صاحبها في النار. وتعالى كل هذه الذنوب توعد عليها ليس فقط بجهنم بل بالخلود في جهنم، وآت الوعيد عليها بخصوصها، الوعيد بجهنم بالعذاب بالنار بالخلود في النار، التنصل عن المسؤوليات والواجبات الكبيرة، الكفر ببعض ما أنزل الله، أشياء كثيرة أتى الوعيد عليها في القرآن بجهنم وبالخلود في جهنم، الموالاة لأعداء الله، الموالاة لأعداء الإسلام مما يدخل صاحبه النار ويعذب فيها، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وأين مصيرهم إلا في جهنم. تجد الوعيد في القرآن يحدد المصير المحتوم بحسب تلك الأعمال، بحسب تلك الجرائم، بحسب تلك المخالفات الذي يتجه بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. التفريط في المسؤوليات المهمة التي منها إقامة القسط والعدل، التصدي للظلم، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، مسؤوليات مهمة، كل هذه مذكورة في القرآن الكريم وواضحة جدا، ولا يمكن تأويلها أو يمكن نسخها بتلك الأحاديث التي وضعت لمواجهتها. الله تعالى يتوعد بالخلود في جهنم على معاصٍ، طبعا تلك المعاصي لها آثارها الخطيرة في الواقع وفي نفس الإنسان، في نفس الإنسان أولا لأنها تكسبه الخبث، والله تعالى يجمع ذلك الخبث فيزج به في جهنم. ثم استدل بقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، على سبب الوقوع في تلك الجرائم. طبعا هنا هؤلاء لماذا في الآية الكريمة؟ هو هذا الأمر أنهم كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لو كانوا يؤمنون حقيقة بالوعيد الإلهي لما وقعوا في ذلك. فقال كانوا يصرون على الذنوب العظيمة، الذنوب العظيمة، الحنث العظيم، كانوا يصرون على الحنث العظيم، الذنوب العظيمة الفظيعة، الذنوب التي توعد الله عليها بالنار. لم يكونوا يلتفتون إلى ما في القرآن الكريم من تحذير ووعيد، إلى ما حذر به رسول الله صلى الله عليه وآله، ما حذر عن ذلك وبين وعيد الله فيه. فكانوا أهل إصرار، أهل إصرار واستمرار، لا يقلعون عن ذلك، لا يتوبون، لا يتخلصون من تلك الذنوب، لا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ موقفهم من البعث، من المعاد، من الجزاء في الآخرة، موقف المكذب، موقف المنكر، المكذب بشكل صريح مثل قولهم هذا، والمكذب في واقعه مثل ما حكاه القرآن الكريم عن واقع الكثير من الناس الذي لو أيقن حقا لكانت ثمرة يقينه هي التقوى، وبالآخرة هم يوقنون. هكذا يقول عن المتقين يقينهم بالآخرة بعثهم على التقوى، دفعهم للتقوى، دفعهم للعمل بما ينقذهم، بما فيه نجاتهم من عذابها. وهكذا نلاحظ يعني السيد عبد الملك يذكر أصناف الوعيد، نراه كذلك يعني يهتم بالرد على الذين يتوهمون أن ذكر ذلك سيؤدي إلى التخويف ويتصورون أنه حالة سلبية. البعض يعني عندما يذكر هذا الأمر أو يذكر شخص الوعيد يقول أنتم تخوفون الناس وتشوهون الله، مع العلم أن هذه آيات قرآنية، يعني ليس شيء خارجا، ليس أحاديث ربما يشكك في صحتها، بل هي آيات قرآنية واضحة. فلذلك يعني الخوف يعني في الحقيقة شيء وارد في القرآن الكريم. الله تعالى وصف به الصالحين من عباده، وصف به الملائكة، وصف به الأنبياء. يقول في القرآن الكريم نرى كيف الخوف من عذاب الله حالة إيمانية، حالة موجودة حتى عند ملائكة الله وعند أنبيائه وعند أوليائه الصالحين. الله سبحانه وتعالى قال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا الله تعالى يذكر عن الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء يخافون، يقول الأنبياء يخافون من عذاب الله. الله تعالى يحكي في سورة مريم عن خوفهم، عن بكائهم خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول حتى لسيد رسله وأنبيائه وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا الله تعالى يذكر خوف الصالحين، يقول عن أوليائه إنا نخاف، يحكي عن واقعهم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول السيد الملك ولو قدموا، والذين يؤتون ما آتوا، لو قدموا ما قدموا، لو أنفقوا ما أنفقوا، لو عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة، يبقى عندهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويستشعرون رجوعهم إلى الله، ويطلبون من الله بكل تضرع أن يقبل منهم ما عملوا من الأعمال الصالحة. وبالتالي هذه كلها في القرآن آيات قرآنية. وبالتالي الذي يريد أن يلغي الخوف من قاموس المؤمنين هو يعارض القرآن الكريم بذلك. الذي يصور أن الخوف درجة دنية، الله تعالى ذكر أن الخوف والملائكة الأنبياء الصالحين كلهم كانوا كذلك. ثم ذكر الأدوار التي يؤديها الخوف والتي غفل عنها المرجئة، فقال الخوف من عذاب الله حالة إيجابية تساعد الإنسان على الاستقامة، على الانتباه، تفيدك في حالة الشهوات والرغبات التي قد تدفع بك إلى فعل المعصية وإلى ارتكاب المحرم، تردك، تزجرك. حالة الخوف من عذاب الله حالة إيجابية جدا. جل شأنه قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف في الدنيا من عذاب الله يدفع عنك عذاب الله في الدنيا، ويدفع عنك عذابه في الآخرة، والبديل عنه يوم القيامة هو الأمن. الذي خاف في الدنيا سيأمن يوم القيامة، هو الأمن والاطمئنان في يوم الفزع الأكبر. ثم ذكر الآثار السلبية التي يحدثها الذين لم يتحققوا بهذه الحالة، حالة الخوف. يقول أولئك الذين لم يعيشوا هذه الإيجابية التي لها أهميتها عند الرغبات ولا أهميتها عند المخاوف، كيف يؤثر على البعض الخوف من الأعداء؟ الناس يخافون من الأعداء، الخوف من القتل، الخوف مما بيد الأعداء من سلاح، فيجعله يتخاذل عن القيام بمسؤولياته العظيمة، عن الجهاد في سبيل الله، عن أعمال عظيمة ومهمة، عن موقف الحق. يقف البعض في صف الباطل نتيجة لذلك، فينسى ما كان يجب عليه أن يخاف منه. ما الذي يمكن أن يكون كل ما بيد الأعداء من إمكانات أمام ما عند الله سبحانه وتعالى من جبروتهم، من وسائل القتل والتدمير في مقابل لحظة واحدة في جهنم والعياذ بالله. حالة الانضباط عند الغضب تحتاج فيها إلى الخوف. البعض عند الغضب قد يقول أي شيء، قد يفعل أي شيء، قد يتصرف أي تصرف، لكن الذي يخاف من غضب الله، يخاف من غضب الجبار، جبار السماوات والأرض، سينضبط، سيراجع نفسه، سيعمل على أن يسيطر على أعصابه، سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيصلي على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.